اصحى وانت مستريح، حيث فات عليك الفجر انت متعود كل يوم طول السنة 359 يوم بتصلي في الجامع، جاء يوم نمت وصحيت لقيت الجماعة راحت عليك بتصلي وانت متألم، بس برضه يعني ضميرك مرتاح عشان نمت غصب عنك، يعني ربنا انا نمت والنوم ده يعني اول النوم سلطان والنوم عذر، رفع عن امتي الخطأ والنسيان مستكرا عليه، ويرفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم او يبلغ الحلم يعني، وعن النائم حتى يستيقظ. خلاص انت مش محاسب، بس انت مش محاسب بس مش محبوب. ما لو حبك يفحيك نصحى قبل المعاد لما يصفوك فتح تلقى عينك فاتحه كده خلاص يستعملك، ما دام يحبك يستخدمك يقول لك قوم تعالى الجامع تفحيك. واذا كان يعني الدرجه الثانيه لما تسمع الميكروفون بتاع محمد طه كل مشغلك مثلا يعني. لو نام بيبقى ضمير مستريح بس برضه متالم، حاسس ان حاجه ناقصاه وبعدين يمشي في النهار كده يفضل طول النهار يعني يتمنى ينسى ان اليوم ده ما صحيش الفجر. دي ده دليل البصيره، الدليل ايه؟ المحبه. ولذلك قال لك ايه؟ لكن الباطل الخفيف لما نام وقال لك مش مهم وبيء يترتب عليه مصائب والعياذ بالله، اذا اخر طاعه او اذا عمل معصيه. ما هو الباطل قد يكون تاخير طاعه، نتكلم بس في حدود الناس الطيبين اللي قاعدين معانا، الواحد ممكن يتاخر عن الصلاه مره، تاخر عن الجماعه في الركعه الاولى تؤثر في نفسك. انما اللي استمر الباطل يمكن استمر معانا تلذذ يتعود عليه خالص يعني هذا والعياذ بالله، بيبقى حاجه عاديه يصحى بعد الشمس ما اعرفش ايه ما يصلي ركعتين يصلي ركعه ونص مش مهم، لكن هذا وبيء ياتي عليه بالوبال والعياذ بالله، يعني عاقبته سيئه كالوباء كالمرض. فان حفظت وصيتي، وده المقصود والشاهد من هذه الوصيه ابن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لم يكن غائب احب اليك من الموت. لو انت استمرات الحق رغم ثقله واستثقلت الباطل رغم خفته واستشعرت وباءه وباله وضرره وشره واذاه، هتلقى تتمنى الموت. يبقى الموت احب شيء، مش هتزعل لو كان في جهاد في سبيل الله، مش هيبقى متردد. لم يكن شيء غائب احب اليك من الموت وهو مدركك، سواء حبيت ما حبيتش هو ايه؟ سيدركك. وان ضيعت وصيتي لم يكن غائب ابغض اليك من الموت ولن تعجزه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، احسن عاقبتنا في الامور كلها، خير لنا واختر لنا، دبر لنا يا رب العالمين، امكر لنا ولا تمكر علينا، كد للكائدين، كد للخائنين، كد للحاقدين، اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين.